لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر دعوته على الأنصار وأثر هجرته إليهم صلى الله عليه وسلم، ذكر بعد ذلك أو أعقب ذلك بذكر كيف استقبلت الأنصار هذه النعمة، كيف تعاملوا معها، فبين منصفا ومتواضعا وذاكرا للجميل ومثنيا على صاحبه به، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فواسيناك، وطريدا فآويناك. هذه الجمل الأربعة يقابلها النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل الأربعة السابقة: ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله به، متفرقين فألف الله عز وجل بين قلوبكم به، عالة فأغناكم الله به. هذه الجمل الأربعة قوبلت بجمل الأربعة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ الجميل والثناء على صاحبه به وذكره في الناس. صلى الله عليه وسلم: جئتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فآسيناك، وطريدا فآويناك. هذه الجمل الأربعة فيها فعل الأنصار: إيمان بالله ورسوله، نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له من أعدائه، إيواء للنبي صلى الله عليه وسلم في دورهم، ومواساتهم له بأنفسهم وأهليهم وأموالهم. وهذا كان ديدن الأنصار من أول يوم، من أول يوم أسلموا فيه حتى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم، أي في أسواقهم، في عكاظ ومجنة، وفي المواسم في منى، يعني مواسم الحج، يقول لهم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد صلى الله عليه وسلم أحدا ينصره، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر يأتي الموسم فيقول له قومه: احذر غلام قريش لا يفتنك عن دينك. يمر في رحالهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع، أي كأنه مجنون أو سفيه والعياذ بالله، لم يجد أحدا يؤويه وينصره. قال جابر: حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يسلم، يأتيه الرجل منه فيسلم ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيهم رهط مسلمون يظهرون إسلامهم. ثم اجتمع منا 70 رجلا فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا إليه في الموسم، يعني موسم الحج، فرحلنا إليه في الموسم وواعدناه شعب العقبة، فوافيناه الرجل والرجلان حتى توافينا جميعا، ومعه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمه العباس. فلما نظر في وجوهنا قال: يا ابن أخي، أي قوم هؤلاء؟ إني لذو معرفة بأهل المدينة ولا أعرف أحدا من هؤلاء، إنهم أحداث، أي شباب صغار السن، فقال قائلهم قائل الأنصار: يا رسول الله، دعنا منه، أي من العباس، علامة نبايعك، جد من أول لحظة، علامة نبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا تأخذكم بالله لومة لائم، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقاموا يبايعونه صلى الله عليه وسلم، فقام أصغر القوم سنا، أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رويدكم يا أهل يثرب، فإنكم لم تضربوا إليه أعناق أكباد الإبل إلا وأنتم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم، أي هجرته إليكم صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم يعني مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، يوقفهم على حقيقة الحدث الجلل الذي هم مقبلون عليه. إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. فقالوا، وهذا منطق الإيمان، فقالوا: أمط عنا يدك يا أسعد، فوالله لا نقيل هذه البيعة ولا نستقيلها. لا نقيلها، أي لا نقبل من النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع، ولا نستقيلها، يعني لا نطلب نحن الرجوع، لا نقيلها ولا نستقيلها. وقاموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا. وفي ذلك كما قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله، قال: في ذلك نزل قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: وافت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة 70 رجلا، فقام عبد الله بن رواحة وقال: يا رسول الله، اشترط لنفسك ولربك ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأموالكم. فقالوا: يا رسول الله، فماذا لنا إن وفينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجنة. فقال عبد الله بن رواحة: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيم. إيمان ونصرة من أول يوم أسلموا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. أما إن أردت أن تقف على حقيقة إيمانهم وتصديقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تتفكر فيما قال أسعد بن زرارة وماذا ردت عليه الأنصار، تأمل هذا القول من سيدهم صديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان يقول: ثلاثة أنا عندهن رجل، يعني كامل الرجولة، وفيما سواهن واحد من الناس، أي كبقية الناس. إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا علمت أنه الحق من عند الله، وإذا صليت صلاة لم أحدث نفسي بغيرها حتى أقضيها، وإن شهدت جنازة لم أحدث نفسي بغير ما هي قائلة ومقول لها حتى أنصرف عنها. هذا إيمانهم، لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا قط إلا علم أنه الحق من عند الله عز وجل. وهذا أخوه وثاني رجل في الأوس أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. قالت عائشة: كان أسيد من أفاضل الناس، وكان يقول: لو أني أكون على حالي كما أكون عند ثلاث لكنت حين أسمع القرآن، وحين أقرأه، وحين أسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال قولا قط إلا علم أنه الحق كالصبح إذا انفجر الفجر. هذا إيمانهم وتصديقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نصرتهم إياه وحمايتهم له من أعدائه فحدث ولا حرج. هؤلاء فتيان الأنصار أحداث الأسنان، منهم معاذ ومعوذ ابن عفراء، كل منهما يقسم أنه إذا رأى أبا جهل، ومن هو أبو جهل؟ ليس فقط زعيما، وإنما هو فارس وشديد من أشداء العرب، كانوا يشبهونه بعمر بن الخطاب في القامة والقوة. يقسم كل واحد منهما إن رأى أبا جهل ألا يفارق سواده سواد أبا جهل حتى يموت الأعجل منهما. لماذا؟ لأنه بلغهم أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثهم في غزوة بدر في صحيح البخاري رحمه الله. هذا هؤلاء الشباب، فما بالكم بالكبار. هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. كان أبو طلحة رجلا جلدا شديدا، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل جلد، فابعثني في حوائجك ومرني بما شئت، فإذا حاربوا جثى على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه بنفسه. ونثر كنانته، وكان رجلا حسن الرمي، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالشعار للأنصار: يا رسول الله، وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الوفاء. رضي الله عنه وأرضاه. في يوم أحد عندما انهزم المسلمون، قام أبو طلحة وترس على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه يحميه من سهام الأعداء، ثم أخذ النبل يرمي به أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى نبله وكيف يرمي، قال: لا تشرف يا رسول الله أن يصيبك سهم من سهامهم، نحري لنحرك فداء، نحري لنحرك فداء. رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الغزوة أصيب سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الكريم المبارك، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة، فأرسل زيد بن ثابت يبحث عنه، وقال له: إن وجدته فأقرئه مني السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرئه مني السلام وقل له: يا سعد، كيف تجدك؟ فبحث عنه، فلما وجده وجد به 70 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بنبل، فأقرأه من رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقال له: كيف تجدك؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فقال سعد وهو في سياق الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام: قل له إني لا أجد ريح الجنة، وأبلغ. هذه وصيته في سياق الموت، وقد ترك بنتين يتيمتين رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: قل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، وفيكم عين تطرف. هذه وصاته، وهذا ما يشغله وهو بين الدنيا والآخرة في سياق الموت. هذه امرأة من الأنصار أيضا في غزوة أحد، قالوا لها: مات أبوك، استشهد أبوك، استشهد أخوك، استشهد زوجك. الأب والأخ والزوج في كل مرة لا تزيد على أن تقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها: هو بخير كما تحبين. فقالت لهم: أروني أنظر إليه. فلما أروها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، كل واحد يقتل قتله هين إلا أنت يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. هذا حال نسائهم ورجالهم وشبابهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته. أما نصرتهم بالأموال فحسبنا أن نتذكر قول سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا رسول الله، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت. وأما إيواؤهم ومواساتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الدور في النفس والأهل والولد والمال، فهذا أيضا كان يناسب إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من أول يوم وطئت فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينتهم اجتمعوا حول الراحلة، كلهم يريد أن يأخذ بزمام الناقة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها معمورة، فلم تبرك إلا عند باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فقام مسرعاً فحط رحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقال: يا رسول الله، انزل في الغرفة، عنده بيت دور أسفل وغرفة عالية. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: انزل في الغرفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق، أرفق بي وبزائري أن أكون في السفل. فنزل أسفل الدار، فصعد أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، ثم قام من ليلته فزعا. لماذا؟ قال: كيف أكون فوق سقف تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أراق ماء في الغرفة، أهريق ماء في الغرفة، فقام هو امرأته أم أيوب رضي الله عنها بقطيفة لهما يتدثران اللحاف الذي يتغطون به، فقاموا بقطيفتهم يتبعون أثر الماء خشية أن يخلص منه للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، يقطر الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا بغطائهم يجففون هذا الماء. ثم لم يصبر أبو أيوب فنزل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لا أطأ سقفا أنت تحته، اصعد إلى الغرفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، السفل أرفق بي. فقال: والذي نفس أبي أيوب بيده، لا أعلو سقفا أنت تحته، يعني إما أن تصعد وإما أن أترك البيت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على قوله وصعد إلى الأعلى. هذه أم سليم تأتي بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من المدينة. تدرون أي هدية؟ أتت له بابنها ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت ابنها خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فخدمه 10 سنين، وكان له 9 سنوات في هذا الوقت، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر ذنبه. فطالت حياته، كان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا بالبصرة. تدرون كم أنجب؟ أنجب 93 نفسا من صلبه. تدرون كم دفن من أموال من أولاده في حياته، من أولاده وأحفاده؟ دفن من أولاده وأحفاده 103 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر الأنصار مالا، مع أنه لا يملك لا دراهم ولا دنانير. لماذا؟ كانت بساتينه تؤتي ثمرتها في السنة مرتين، على خلاف بساتين الناس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي أهدته أمه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقضي له حوائجه نهاري أجمع، فإذا صلى العشاء الآخرة ودخل بيته أكون عند بابه أقول: لعله أن تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فأكون عند بابه فأسمعه الهوية من الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. أقول فأبقى هكذا حتى تغلبني عيني فأرقد أو أمل فأرجع. نهاره وليله وقفه على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما قلنا لا نوفي الأنصار حقهم، هم دعامة الإسلام الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحموه وآووه وكفوه، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عليهم وأحسن لهم الجزاء كما سيأتي معنا في بقية الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته مرة وقد عصب رأسه من التعب صلى الله عليه وسلم، فتلقاه أبناء الأنصار وخدمهم، وليس وجوه القوم، يعني ليس كبار الأنصار، وإنما الأثرار الأطفال الصغار والخدم. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إني لأحبكم، مرتين أو ثلاثة، والذي نفسي بيده، هذا مع أبناء الأنصار وخدم الأنصار، فما بالكم بحاله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار أنفسه. والذي نفسي بيده إني لأحبكم. ثم قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار الذي أعلن أنه يحبهم، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، ثم اعلموا أنهم قد قضوا الحق الذي عليهم وبقيت حقوقهم في ذمة المسلمين، حتى نحن بقي علينا في ذمتنا فضل للأنصار، فنقول كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.